حديث هزار نحفظ نوتوشاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة مش هر كسكت روجة كده صجة بجد سبحان الله وبحمده يعني خذ منزه شهميك مسيا وأسحم داويتك حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر فلتتوهم مياه خذ تعالى دوارينة بلا هندي كفو بحري جبن يعني هند جلق بن.